ان رسول الله اخذ حبلة من حصى ورماها بالتحت، يبقى اذا رميت صح ولا لا؟ لكن هل اوصلها رسول الله قبل تصل الى كل الجيش؟ اهيد مش شغلته بقى. يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش كله برميات واحدة، اذ رميت اذ اخذت بداية الرملة شوية حصحصحة ورميتهم بايدك، يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة؟ يبقى الاثبات في موضعه ولا ايه؟ لا يمكن ابدا ان يجيء ذلك الا من اله، الا من رب. هنا بقى ما منعك ان تسجد؟ تسجد دي فعل ولا لا؟ يبقى في حدث. ومين المخاطب؟ ابليس. ومين المتكلم؟ الله. يبقى اذا ثبت في السجود هنا، في سجود وفي اثبات له وفي نفس. لكن منع هنا، ما منعك؟ تبقى ايه؟ يبقى ان تسجد ما منعك من السجود يعني، مش كده؟ طيب وما منعك من ان لا تسجد؟ تبقى ما دام منع من ان لا يسجد يبقى سجد ولا لا؟ منع من ان لا يبقى سجد ولا ما سجدش؟ يبقى سجد. منع من ان لا ياكل، هو قال مش واكل، فمنعناه من ان لا ياكل، يبقى ايه؟ يبقى اكل. تبقى اذا من الايه هتديني ايه؟ خلاف في النسبه، خلاف في الاسناد. نقول له اهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر الا لما قالها رب، مع ان لا تخفى عليه خاطيه. بعدين احنا قلنا يا سلام، الاسلوب كده بيخاطب النفس البشريه. ده طب يقول لك له المنع ده، انت تفهم ان المنع له سبب واحد؟ الامتناع عن السجود ده له سبب واحد؟ مش من الجائز ان ابليس اراد ان يسجد فريق واحد منعه ان يسجد بقدرات قاهره حيث كده وقال له ما تسجدش؟ يبقى ما منعك ان تسجد يعني ايه؟ ايه منعك انك انت تسجد؟ يعني ما الذي حال بينك وبينه؟ وانت تريد ايه؟ انت تريد ان تسجد، انما ايه اللي منعك انك تسجد؟ طب ومن الجائز ان يكون مطهرك على ان يسجد ولكن اقنعه ان لا يسجد، فامتنع بطبيعه الاقتناع مش بطبيعه القهر. يبقى اذا الامتناع هيبقى له كم سبب؟ سببين اثنين. سبب انه كان يريد ان يسجد، وبعدين واحد منعه قال لا ما تسجدش. طب واحد ثاني قعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما مش عارف ايه بتاع. يبقى ما منعك يبقى ايه؟ يبقى أقنعك أن تسجد ولا أن لا تسجد؟ أن لا تسجد. يبقى ما إيه اللي منعك بالإقناع أن لا تسجد؟ بأن أقنعك بأن لا إيه؟ يبقى إذن المعنيين مختلفين ولا لا؟ المعنيين مختلفين، وجاءت هنا غطة المعنى الأول والثاني غطة المعنى مين؟ والثاني، علشان ما يوجدش سبب للمنع. إذن فيجب أن نفهم أن المانع من السجود إما أن يكون منع وإبليس يريد أن يسجد فقهره على ان لا يسجد، تبقى ما منعك من السجود خلاص. لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع، يبقى ما منعك يعني ما اقنعك، ايه اللي اقنعك انك انت ايه؟ ان تسجد ولا ان لا تسجد؟ يبقى لازم تيجي ان لا تسجد. يبقى اذا الايه هنا ما تبقاش تقول لا سيدي وتقعد تخرفوني ويقعدوا يتكلموا، يقول له لا المانع قد ياتي من القهر وهو يريد ان يسجد. وبعدين امتنع ابليس، وهنقول ده ابليس ده اصلا من الجن كده، تبقى جت مخبه ايه حتى. وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد، او قال له مره ثانيه ما منعك الا ايه؟ دي اللي قضها كذا ودي الايه اللي قضها ايه كذا. وبعدين قال له لا، امره قال انا خير منه، خلقتني من ايه؟ من نار، وخلقته ايه؟ من طين. ومن قال اسجد لمن خلقت طينا؟ ما الله. يبقى دي مره ودي ايه؟ رمضان مرة قال له أن تسجد، ومرة قال له أن لا إيه؟ أن لا تسجد. المسألة ما نردش كده بحوار واحد، مفهوم؟ وبعدين يجي إبليس يقول له خلاص ما دام أنت، قال له إيه اخرج منها مذموم إيه؟ مدحور. وبعدين سكن آدم وجبت إيه؟ الجنة. وبعدين يجي التكليف وكلها من إيه؟ من الجنة رغدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الإيه؟ وإبليس خرج وإيه مذموم؟ إبليس العداوة إيه؟ تأصل. يجي ربنا يقول له عدو لك ونزل، ويجي تكسس الايه العداوه، فلا يخرجنكما من الجنه فايه فتشقى، ويقعد بقى يجيب الايه. وبعدين يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون. وبعدين يقول له هتعمل ايه؟ هيقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، وهجيلهم في الصراط المستقيم واعزلهم، زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي الانسان في الخماره، انما يجيله في المسجد، لان اللي هو اللي مريحه ده